إقراره يقام على الحج كما فعل مع معز ومع قامدية وغيرهما. والحديث الثاني حديث الجارية أما إذا زنت حديث وغيره يقول صلى الله عليه وسلم إذا زنت سمت أحدكم فليجل الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت كذلك فليجل الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبيعها وربحها إن شاء الله. في رواية إن زنت الرابعة رواية اختلف في بعضها ثلاث وبعضها أربعة. وهذا يدل على أن المملوك لا يقام عليه حد الرجم لأن يعني المملوك لا يقام عليه لأن الرجم يضر غيره يضر سيده وسيده ما زنى إنما زنى هو فليس عليه إلا نصف العذاب كما في قوله تعالى إذا وصلنا فإن أتينا الآية فهذا يجلى نصف خمسين جلدة نصف حد الحر البكر. وإذا كرر تكرر يكرر عليه الحد كل ما تكرر ولا يثرب يعني لا يقال زنية اللي بيك ولا بيك يكفي الحد من عمدها بغير الحاجة للتعيير والتثريب الحد كافي. أما كونه يجتهد على التوبة ويأمرهم بالتوبة ويبحثوا إلى الماء هذا طيب لكن مراد التثريب التعيير الذي يعني قد يكون قد يتوب والحد ينفى الله به الذنب فلا حاجة إلى التثريب الذي هو التعيير بهذا الشيء وله لو بالحبل من شعر يعني لعله عند السيد الثاني يكون يعني السيد الثاني يكون أقوى من السيد الأول لعله يكون عنده من الحكمة ما يسبب التوبة على العبد يبيعها على سيد آخر لعل الله يجعل في السيد الثاني ما يصلح العبد هذا وله لو بحبل من شعر لأنه إذا عرف الناس أنه زناء ما يقول إلا بثمن قليل بخس هذا يدل على أنه يعلمه ما يكسب عليه ولا يدلس عليه يعلم من بعته لأجل أنه زنى حتى لا يدلس عليه ولهذا قال ولو بحبل من شعر يعني إذا ما دلس عليه بيشرب فيه كثير لكن عندما يبين ولا يدلس تكون قيمة ترخيصة هذا يبيعه ولو بقليل والوزع والسيد الثاني ربما جعل الله فيه البركة ربما هداه الله على يديه زال المحلوق. الحديث الثالث حديث علي رضي الله تعالى عنه كذلك حديث علي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أبي المؤمنين رضي الله تعالى عنه أن يصلي وقال أقيموا الحدود على ما أكد معكم قال ذهب الغدام مرفوعا ومسلم عن علي موقوفا والحديث السابق يدل على هذا الحديث أبي هريرة يدل على السيد وقيم الحد له مملوك لأنه يعني قال فليجل الحد ولم يثرب عليه فخاطب السادة فدل على أن السيد وقيم الحد ما يحتاج رفع المحكمة إذا عرف زناه قام عليه الحد ولا يحتاج غير السلطان ولا الحاكم فإن تاب الله عليه واهتدى فالحمد لله وإلا باعه بالثالثة والرابعة ولو بثمن قليل وفق الله جميعا. يضطر الرجل لزوجته باللعان لكن هل المرأة تضطر زوجها للعان إذا شكت فيه بالفاحشة؟ هي مرأة ما لها دخل هي مرأة ما لها دخل عليها إذا ما رماها لكن لو رمته يقام عليها الحد حد القذف إذا طلب ذلك اتضح منه لكن اللعان لا تستطيع أن تضطره لا إذا رماها هو وقالت قيموا عليه الحد ثبت عليه ولا قيموا عليه الحد يقام عليه الحد ولا يثبت عليه بيع الوجوب بيع الأمة على الوجوب الوجوب هذا الأصل في الأوامر وهذا الأصل في الأوامر ولعله سبب لصلاحه بعدها لعله يصلح أحسن الله إليك كلام الأصحاب عفى الله عنك أن المرأة التي حملت بلا زوج ولا سيد لا يجب أن تسأل قالوا لأن في ذلك في سؤالها عن ذلك أعلى معرفة هذا قول ضعيف. هذا السؤال يقول السائل رجل مسلم قتل مسلما في الحرب وهو لا يعلم بأنه مسلم فما العقوبة لذلك القاتل مع معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله ولم يأمره بدية ولا كفارة يعني مع الكفار معلوم من قتله ليش يسمع الكفار معلوم من قتله معلوم يحتاج إلى شهادة الأمة لا إذا قرتك أو دارت رآه أو دارت الشوق أو علمها هو نقيم أخر عذاب إلى يوم القيامة لما قال له الرسول ماذا تفعل بلا إله إلا الله هات على عدم العودة إلى هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حبلت ودعت الإكراه عند القاضي حسن الله هل لابد من إثبات بينة؟ لا لا إذا دعت الإكراه لا يقام عليها بس هل لابد من إثبات بينة؟ لا إذا قام عليها إضرب الشرع إذا دعت الإكراه لا يقام عليها. جزاك الله خيرا. هذا سؤال

ما يقام الحد ليس تابعا لنا. من قال أن الرسول حكم بما في كتبه من التوراة؟ هذا هم أنكروا حكمهم بحكم الله. قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فوافق التوراة ووافقت حكم الله جل. لكن أراد الله فضيحتهم، أراد الله فضيحتهم نسأل الله لا يحكم حكم شرع الله. هل يحفر للمرجوم؟ المرجوم يحفر، المرجع المرأة يحفر لها. وأما الرجل؟ الرجل ما يحتاج، يعني المرأة قد تكشف إذا كان مسؤول أحسن. لكن هذا من السنة، شكت على ثيابها ثم الرجل. هذا من السنة. نعم نعم، حتى لا تنكشف. نعم نعم. العلة ممكن لسيد يخطط نعم. العبد يعني مملوك، رجمه عقوبة لسيده، رجمه عقوبة لسيده، نعم، فيجلد بخط. إذا أذن سيده، ولو أذن، ولو أذن، يكفي فيه الجلد، نعم، يغسل ويصلى عليه، نعم، يغسل ويصلى عليه، اللي ما يغسل الشهيد شهيد المعركة إذا مات المعركة. أما قال في الرسول أرضي أو نعيس؟ الظاهر مراده مراده أو جهنية محتمل المقصود، وقع لامرأة وهم بحدها لا أكثر من مرأة جهنية والغامدية وزوجته. حجم الحجارة التي يبدأ بها مثل الحائل هذه باليد، يتحمل باليد صغيرة، الحجارة الذي يضر ولكن ما يؤذي الرامي، ما يريد الرامي، لا يشق على الرامي، حجارة ما تشق على الرامي ولكنها تنفع، تؤثر في المرمي، المرمي تؤثر عليه إذا أصابته تؤثر عليه، يعني ربطت عليها ثيابه حتى لا تكتش من رأسه حتى لا تنكش، يعني ربط عليها ثيابه حتى لا تكش. يحتاج إلى ضرر، يحتاج سام. ألم يأتي في حديث بريدة عند مسلم أنه حفر لماعز؟ وينظر فيه، ينظر فيه، وهذا معروف أن الرجل لا يحفر له وما لا يحفر له، لكن إذا ثبت في حق بعد ما في بس لأن لا يذهب ينظر فيه رواية. ما يختار في الرجم الأماكن التي سهل قتله بسرعة، يعني حيث أنه ما يعذب مرجوم، يعني جاي الرأس الأماكن واحد، لكن المقصود بسرعة يعني جاي أو النخاع. لا ما يضرب الرأس، النبي نهى عن ضرب الرأس، نعم، حتى في الحدود يضرب البدن نفسه. طيب الضرب في القلب؟ في البدن، في البدن الظهر هو بدن كله، في البدن كله، في البدن كله، ما عدا الرأس والوجه، لا يضرب الوجه ولا الرأس. الظهر ما في بأس. عند المحاكم يراجع المحاكم. نعم. صاحب الحد مثلا صاحب الحق أن يرجم معهم أو لابد أن يكون من قبل الوالي؟ إذا رجع معهم إنه قد ينتقم منه. إذا رجع معهم لا بأس، إذا رجع معهم لا بأس، يواصل في الرجم بعد أو إذا رجع معهم المقصود قتله، تصير أنه يزيد بعد ما يتوفى. المقصود لا مانع من كونه معهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: